نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتك انت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. محدش يعرف يقول والله ما حد يعرف يجيب تعليق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله انت هتهب لنا يا عم الحاج. اذا وقعت الواقعة. نعم نعم يا مدرسة. ما شاء الله. الله يا مدرسة. Thank you. Love. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون that is not Thank you. انت ليش يزيدك من نعيم الله. المحافظة على